النوعيات من الشخصيات أصحاب المصالح والمتسولين والنشالين والمرتزقة وأصحاب الأهداف والرغبات والصادق يجتمع في كل شيء. هذا المولد الذي تعيشه بلادنا العربية في هذه الأيام ما المخرج منه؟ الله، والله وحده جل جلاله. أقول في وسط المولد ده والناس كلهم مشغولين وظن الناس أن الأمر بأيديهم وأنهم يستطيعون التغيير وحدهم دون الرجوع إلى الله. إننا بحاجة لأن نعالج في الأمة هذه الآفة. قال سبحانه: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، هو جل جلاله القادر القاهر فوق عباده. نواصي الخلق بيده، ولا يكون شيء في الكون إلا بإذنه. نعم، ينبغي ألا يلبس علينا بقولهم نأخذ بالأسباب. نعم، نأخذ بالأسباب، وقلوبنا متعلقة بمسبب الأسباب، لا أن نأخذ بالأسباب ونظن أننا نحن الذين نسبب الأسباب وأننا نحن الذين نستطيع أن نسخر الأسباب. الله جل جلاله فوق الكل. فمهما نسي الناس الله نسيهم وأنساهم أنفسهم. ولذلك كنا نظن أن الأمور قريبة وستنتهي، ونجد أن الأمور بتمط وبتطول، وأخرتها إيه لسه لحد دلوقتي محدش عارف. لذلك أقول بيقين أن الحل الوحيد والسبيل الوحيد والمخرج الوحيد هو صدق اللجوء إلى الله والرجوع إلى الله، وهذه فرصة. قال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. ليل ونهار يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر. سبحان الله العظيم، لما سيدنا موسى استصرخه أحد شيعته استنصره فوكز عدوه فقضى عليه، فلما جاء من اليوم الآخر فوجده يستصرخه أيضا قال: إنك لغوي مبين. يعني أنت شفت اللي حصل امبارح ولقيت إن إحنا وقعنا في مشكلة، النهاردة عايز تعمل لنا مشكلة تانية تبقى غوي. وقلنا إن الناس راشد وضال وغاوي، الغاوي الذي عرف الحق ولم يتبعه، مبين يعني ضال ضلال واضح. إنك لغوي مبين، أن رأيت مشكلة الأمس وتريد أن توقعنا في نفس المشكلة مرة تانية اليوم. فكل من رأى ثمرة عمله إشكالا ثم أراد أن يوقع الناس في نفس الإشكال مرة أخرى فهو غوي مبين. أما من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا ففرصته في الأيام، وهذه الأيام أيام شعبان، أيام مباركة طيبة، ويوشك أن يدخل علينا ليلة النصف. أسبوع جاي زي الليلة دي، ليلة النصف من شعبان التي يغفر الله فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. إنني أريد أن أقول من، بل أقول أين، أين الذين يشتهون أن يغفر الله لهم؟ أين من يشتهي أن يغفر الله له؟ أي فين ده؟ مين نفسه ومنعينه وشهوته ورغبته وتطلعه أن يغفر الله له؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا ممن غفرت لنا، اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. مرة من شعبان جمعة، فلذلك لابد أن نعدل في الواجب، سرد الصيام إلا الجمعة. عايزين نبدأ نصوم كل الأيام اللي جاية من شعبان إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة نفطر فيه، وبقيت الأيام كلها صيام قيام. عايزين نزود القرآن شوي، عايزين نقرأ مش كل يوم جزء، كل يوم 5 أجزاء، لنختم كل أسبوع، لنستعد. عايزين نقرأ، وإحنا قلنا قبل كده أكثر من مرة، إزاي نختم كل أسبوع؟ إنك أنت تجعل عند كل صلاة فريضة المحافظة على صلاة الفريضة في جماعة في الصف الأول خلف الإمام، مع كل صلاة فريضة نصف جزء قبل الصلاة ونصف جزء بعد الصلاة، أن نكثر من ذكر الله، وخصوصا التوبة والاستغفار. إنني كثيرا ما سألت، أنت بتتوب في اليوم كم مرة؟ سيدنا النبي كان بيتوب في اليوم 500 مرة. أنا عايزك تقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني وعزمت على أنني لا أعود، كل يوم 100 مرة، مش عايز أقول 1000 مرة، بس كل يوم تتوب عشان صحائفك دي تطهر حال العرض على الله سبحانه وتعالى. إخوتي، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إنني أشتهي وأتمنى أن يعتق الله رقابنا في أول ليلة من رمضان. أول ليلة، أول ليلة دي يعني الخلاصة، أول ليلة، أول ليلة دي اللي هي بتبقى 29 أو 30 شعبان، دي أول ليلة، مش يوم واحد رمضان، ده واحد رمضان دي ثاني ليلة. فلذلك المستعدون في شعبان هم الذين يدركون هذه الليلة. الناس اللي شغالة في شعبان هم اللي بيدركوا الليلة دي وياخدوا أول عطفة، أول عتق. ولكن الذين يتكاسلون ويتباطؤون ومشغولين بمتابعة الأخبار والأحوال والتحليلات والتوقعات والطلبات والمناظرات والشكليات، ستضيع منهم هذه الفرصة. إخوتي، النصيحة، انشغلوا بالله، انشغلوا بالله، ليكن الله منك دوما على بال كي تنجو. إخوتي، نأخذ فاصل قصير ونعود لنبدأ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي أنا بحبه، والكلام عنه يزيد الإيمان. فلذلك نستكمل مع سيدنا النبي بعد هذا الفاصل. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. مع تنسم نسمات رمضان ولا يتنسمها إلا المشتاقون، المشتاقون لرمضان وليالي رمضان ونفحات رمضان وهدايا رمضان وجمال وجلال القرآن في رمضان. مع تنسم هذه النسمات نحتاج أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمامك إمامك، إمامك أمامك، أن تنظر إليه صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستعد لرمضان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تعالوا لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المدينة وكيف سلك الطريق. بعدما عشنا معه في اللقاء، في آخر لقاء مضى، كيف كان حنان الصديق رضي الله عنه، أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كيف كان حنانه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال مخارق الشاعر أمام الخليفة المأمون: من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، قال: يا مخارق خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. بحاجة إلى صاحب، صاحب في الحياة. وقديما قالوا أن الخل الوفي كعنقاء مغرب، أحد المستحيلات في هذه الدنيا، ولكني أعتقد وجوده، أعتقد وجود هذا الخل الوفي وهذا الصاحب الطيب الصادق. ولذلك سمي سيدنا أبو بكر الصديق. وجدت قراءة لقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. في التفسير: الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به سيدنا أبو بكر. القراءة الثانية: والذي جاء بالصدق وصدق به، وصدق به. سبحان الله العظيم، إننا بحاجة فعلا إلى هذا المعنى، أن نحتاج أن نصدق بالصدق. ولذلك مقام الصديقية مقام عالي. بلاش نبعد دلوقتي، خلينا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى المدينة. كان من أدب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يركب ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من تواضع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه أردف وأردف، يعني أردف ركب خلف إنسان، أردف يعني أركب إنسانا خلفه، زي ما أركب سيدنا أبو بكر وراه، وزي ما أركب الفضل بن عباس وراه. وأردف أنه ركب وخلف بعض الناس صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه الجم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان سيدنا أبو بكر راكب وراء سيدنا النبي، وكان زي ما احنا عارفين سيدنا أبو بكر أسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، يعني متقدم في السن بثلاث سنوات. فلذلك كان شيبة، كان شايب. وكان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس في لحيته شعرات بيضاء، ما كانش فيه شيب. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا ابو بكر شيبه وراه. فلذلك كان الناس يقولوا سيدنا ابو بكر مين اللي قدامك ده، مين اللي قدامك ده، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا هاد يهديني الطريق. ودي اللي بنقول عليها في اللغة، أن الإنسان أو جاء في الحديث لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. دي من المعاريض، لما حد يسأله من هذا الذي أمامك، مش عايز يقول إن ده محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لكي لا يؤخذوا في الطريق ولا تبلغ قريش بهذا، فيقول هاد يهديني الطريق. صحيح هذا كلام صدق، سيدنا أبو بكر صادق تماما، فهو يقصد إن هو بيهدي للطريق إلى الله، واللي بيسمع يظن إن هو يعني بيدله على الطريق للمدينة. دليل، قال هذا هاد يهديني الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني به سبيل الخير. سبحان الله العظيم. المعاريض مهمة، لكن التوسع فيها وكثرة استعمالها يؤدي إلى الكذب الصراح. وأخطر ما يبتلى به إنسان الكذب حقيقة. الكذب وإذا اعتاده الإنسان وسلك سبيله وتعوده وألفه، فإن هذا الكذاب يستسيغ الكذب ولا ينفر منه. النفوس الطيبة والنفوس الكريمة وأصحاب الأصول، انتوا جايبين الرجل ده عشان ينام هنا ولا ايه حكايته؟ واصحاب الاصول ابدا لا يكذبون، بل ودي اللي انا عايز اشير اليه واؤكد عليه، ان اصحاب الاصول الكريمه اصحاب الارومه الطيبه المنبت الصالح ينفر من الكذب، يأنف. سبحان الله، أذكر تماما في موقف من المواقف، وقلت للوالد عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويرحم أمي ويرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين، قول كذا كلمة من المعاريض يعني. فقال أنا أنكسف، أستحي أعمل كده، مع انها مش كذب صريح وانما معاريض، كلمة تحتمل، عشان بس يعني ايه احيانا يعني كان تحصل مشكلة فلازم يقول كلمة. لا، وليكن. طب وبعدين هتعمل ايه في المشكلة دي؟ يا ابني، الكلمة اللي دايما تريحني، يا ابني يا ما مرت علينا حاجات اصعب من كده وربنا عداها. الله اكبر. هذه التي تشرح صدرك وتنير عقلك وتفتح لك باب الرجاء وحسن الظن بالله. شاهد كلمة أنا أستحي أعمل كده أو أستحي أقول كده، هذه هي التي أريد أن أبثها في نفوس عيالي ونفوس الصادقين من عباد الله المؤمنين، أن تأنف نفسك من الكذب، أن تفعله أو أن تسمعه أو أن تقبله. الأنفة، أنفة القلب من الكذب. ولذلك أحيانا تلاقي حد بيعمل كذب مساوي وقلبك مش قابله، حاسس إن ده كذب مهما ساواه. الكذاب كذاب. ولذلك قال الله جل جلاله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يهدي، من هو كاذب كفار، ما قالش كذاب بل كاذب. ولذلك كتير قلت ان كذبة واحدة تخرجك من ديوان الصادقين، فالصادق لا يكذب ابدا، وقد يصدق الكذاب، صدقك وهو كذب. الشاهد ان سيدنا ابو بكر ابدا لم يكذب، وان له ان يكذب وهو الصديق. في اليوم الثاني او اليوم الثالث من السير، احنا قلنا الرحلة اخذت ايام وليالي، ففي اليوم الثالث مروا بخيمة ام معبد الخزاعية. كانت ام معبد امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة. تصوروا معايا كده خيمة، وهي قاعدة على باب الخيمة تحتبي، عارفين تحتبي ازاي؟ انها تقعد وترفع ركبتها، يبقى قاعد رجليها ركبتها مرفوعة كده، وفي حزام كده على ركبتها ولفف على وسطها، ده اسمه الاحتباء. ونهي عن الاحتباء في الجمعة لانه بيجلب النوم، دي القاعدة اللي الانسان يبقى مريح فيها، مريح كأنه قاعد على كرسي، ما يبقى الانسان قاعد على مقعدته ورافع ركبه وحاطط، عارفين، على من تحت الركبة على الساقين حزام كده على الساقين، والحزام ده لافف كده من ورا ظهره، يبقى ماسك الساقين والظهر، فيبقى الانسان قاعد كده كأنه قاعد على مرجيحة، يعني قاعد مريح خالص. كانت ام معبد دي امرأة برزة، يعني ظاهرة للناس، سبحان الله العظيم. الاصل في المرأة سبحان الله، بوب الامام البخاري باب جواز خروج النساء الى المسجد. ابن حجر في فتح الباري قال وترجمة الامام للباب بالجواز فيه دليل على ان الاصل المنع، الاصل منع خروج النساء، ده الاصل. قال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، يبقى الاصل ان المرأة قاعدة في بيتها ما تخرجش، لما تبقى واحدة بتخرج يسموها ولاجة، اللي بتخرج كتير ولاجة، وذي من الصفات، من صفات الذم للمرأة انها تبقى ولاجة. لما تبقى امرأة على طول بره يبقى اسمها برزة، ظاهرة للناس كلها، كل الناس بتشوفها. جلدة يعني قوية، راجل تحتبي بفناء الخيمة، قاعدة في وسط الخيمة، تصور معايا باب الخيمة وهي قاعدة في وسط الخيمة، كل اللي رايح واللي جاي يشوفها يعدي عليها يكلمها، ثم تطعم وتسقي كل من مر بها. سبحان الله العظيم، كلمة أوقاف بقت بتشير للمسلمين النهاردة لإيه؟ مسجد أوقاف. بس نريد أن نعيد، وإن شاء الله لعلنا نعمل حلقة حتى لو في كيف وأخواتها، عن الوقف في الإسلام. يعني إيه وقف؟ وقف إن يبقى عندك بيت أو أرض بتزرع أو مصنع أو أي حاجة في الدنيا وتقول هذا وقف لله. يعني إيه وقف لله؟ إن ريعه ينفق على طلبة العلم، إن ريعه يعني دخله، دخل الأرض دي أو دخل المصنع ده أو دخل البيت ده يتسكنه، أو البيت نفسه يبقى فاضي لعابر السبيل، كل اللي معدي يجي يقعد فيه يقعد. ان يبقى عندك مطعم على الطريق، وقف لله عز وجل، كل اللي عايز ياكل ياكل ببلاش. قول لي ده الدنيا هتتكسر؟ ما الدنيا هتتكسر لما يبقى واحد عمل، لكن لو مليون عملوا الدنيا ما تتكسرش. تصوروا من أغرب أنواع الوقف، أظن أن قلتها قبل كده قريب، من أغرب أنواع الوقف أنه كان في بلاد المغرب العربي وقف لعابر السبيل، ووقف في هذا الوقف مؤنس الوحشان. يعني إيه مؤنس الوحشان؟ ما قاعدين في الوقف ده راجل إن اللي يجي يقعد ويستوحش الراجل مؤنس الوحشان ده يقعد يحكي معاه، يتكلم معاه، يقول له قصص السلف، يقول له أحاديث النبي، يقول له أسانيد جديدة، يقرأ له شوية آيات قرآن، يروح عنه بشوية شعر، يقول له نام على الشيزلونج واحكي لي، قول همومك وقول مشاكلك، يحكي له عن نوادر الطب، ويحكي له عن نوادر الأذكياء أذكياء العالم، ويحكي له عن نوادر البخلاء في الدنيا. مؤنس الوحشان. شوف يا جماعة، هي دي بقى الشريعة. الناس يفكروا ان الشرع هو بس تقطيع الايدين وتقطيع الرقاب، لا، دي الشريعة حياة بتشمل ادق تفاصيل حياتك فيها حكم الشريعة. قال الله جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين هي دي الشريعة. إقامة الدين إن كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلمين يحكمها شرع، يحكمها دين. وهذا الشرع والدين زي ما قلت في خطبة النهاردة، إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. فالشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، مبنية على كده. لذلك كل السعادة، كل السعادة في هذه الشريعة، كل السعادة، كل السعادة في هذه الشريعة. بقول لك شوف الشرع وقف انك تجد الاغنياء. النهاردة الاغنياء في ناس للأسف الشديد من المسلمين عليهم زكاة مال ملايين، يقول لك انا مش عارف اطلعها فين، مش عارف اطلعها فين، ناس مش لاقي تاكل، وانت مش عارف تطلعها فين، وكل الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا. انا قلت القصة دي قبل كده، بس الواد عمرو لما قلت قصة قال لي انت عمرك ما قلت القصة دي. طب اذا كان الواد ده القريب مني القصة قلتها 10 مرات وبيقول لي عمرك ما قلتها، يبقى الناس هيقولوا ايه؟ فالواحد بكده هيبطل يقول ايه انا قلتها قبل كده، الناس بتنسى للأسف الشديد. القصة دي انا قلتها قبل كده بس هقولها تاني. ان احد الناس كان في انجلترا، كان في 5 كلية هندسة، راح ومرجعش تاني، فضل قاعد هناك في لندن، عمل تجارة وعمل شغل، وبعدين مات بعد 15 سنة، مات هناك. فلما مات جمعوا تركاته كلها، لقوها 500,000 جنيه مصري، فجابوهم وجم، مالوش غير أم وأخين شقيقين. أمه قالت بقاله 15 سنة لا كلمني ولا اتصل بي ولا أعرف عنه أي حاجة، والله ما يطلني من فلوس وتعريفة، أنا مش عايز منه حاجة، الله يرحمه أنا مسامحاه. راحوا قاسمين الفلوس 250,000 جنيه للأخ ده و 250,000 جنيه للأخ ده. أنا كنت حاضر المجلس، خد يا ابني خد يا ابني. قلت لهم الراجل ده مات الله يرحمه، احنا ما نعرفش كان بيصلي ولا بيصليش، كان حاله ايه، فاعملوا له حاجة. يعني انت قاعد كده ما تعرفش حاجة، نزل عليك 250,000 جنيه من الهوى، نزل عليك 250,000 جنيه من عند ربنا، ف اعملوا الراجل ده حاجة. يعني كل واحد منكم يطلع مثلا 50، وانت 50 يبقوا 100، يتعمل بيهم مسجد بحيث ان الراجل ايه يوصل له خير، يرحم بالفلوس دي. قالوا لا لا لا لا، جزاك الله خيرا، احنا ان شاء الله هنعمل له حاجة كويسة جدا، هنشترك في الجمعية الشرعية، ندفع له 10 جنيه كل شهر كفالة يتيم. 10 جنيه يا ابني يا ابني يا ابني، خلاص قفلت ورفضوا ان يدفعوا اي حاجه. لما احد اخواننا سمع القصه دي قال طب والله لاخد نص فلوسي معايا، لازم اخد نص فلوسي معايا في القبر. انا هسيبها، هسيب الفلوس دي كلها للعيال دي يعملوا بيها ايه؟ والله لا اخد فلوسي معايا في القبر. وبدا فعلا خد قطعه ارض كبيره وبنى عليها مسجد ضخم وجنبيها دار ايتام وحضانه اسلاميه ودار تحفيظ قران وملجا للقطاء، وعمل مشروع فعلا حط فيه نص فلوسه. هو ده الانسان اللي فعلا عرف يستثمر مع الله نص فلوسه والنص التاني يكفي عياله زياده يعيشهم ان شاء الله سعداء. شاهد ايه؟ ان الشرع عنده حلول جذريه لمشاكلك. الشريعه، تطبيق الشريعه زي ما قلت كده، لو لو لو لو الناس عاشت في هذا الجو الاسلامي، عاشت في جو الشريعه، هيلاقوا حاجات زي كده بقى. هتلاقي الاغنياء عملوا اوقاف ووقوفات عشان اسعاد هؤلاء الفقراء واسعاد هؤلاء الايتام واسعاد هؤلاء المرضى واسعاد هؤلاء المستوحشين واسعاد هؤلاء العزاب واسعاد هؤلاء العوانس واسعاد هؤلاء المحرومين من الاولاد. هتلاقي مشروعات في الشريعه تكفل للحياه سعاده. سعاده. دخل سيدنا ابو بكر هو وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد. أم معبد كانت تسقي وتطعم كل من مر بها، ودي الجملة اللي خلتني فعلا مستشرف إن فين البيوت اللي بتطعم وتسقي كل من مر بها. النهاردة تزور أي حد يقول لك شايك إيه؟ تشرب شاي؟ فين الأكل يا جماعة؟ ومن أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام. فسألاها هل عندك شيء؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي صلي عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سألها عندك حاجة؟ عندك حاجة تتاكل؟ قالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء. قالت لهم والله لو عندي حاجة بحش عنكم. ما أعوزكم يعني ما احتجتم، القرى يعني الإكرام، قرى الضيف إكرامه. قال لهم يعني زي ما انتم شايفين كده الدنيا على البلاطة، لو في أي حاجة ما كنتش تحتاجوا تطلبوا، تلاقوها قدامكم فورا. قالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاة عازب وكانت سنة شهباء. سنة شهباء يعني بيضة، الشهباء بيضة، بيضة يعني ايه؟ الشمس بتضرب في الارض، الارض منورة بيضة، ما فيهاش حاجة خضرة ولا فيها حاجة سودة، ما فيش عشب، ما فيش مطر. والشاه عازب يعني ما فيهاش حاجة، فاضية، لم تحمل ولم تلد ولم يبقى في ضرعها لبن. فنظر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة. الخيمة في الآخر كده وهي مطية تلاقيها مكسورة كده، ففي كسر الخيمة لقى عينه وقعت على شاة. فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ تبقى تقولي ما حلفكيش حاجة، أمال الشاة دي إيه؟ فقالت سبحان الله، شاة خلفها الجهد عن الغنم. قالت له ده الغنم طلعوا يرعوا ودي من التعب مش قادرة تمشي مع الغنم فرأدة هنا. فقال هل بها من لبن؟ فيها لبن الشادي؟ فقالت هي أجهد من ذلك، دي أتعب من إن يكون فيها لبن، الأشكال دي ما تجيبش لبن، هي أجهد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتأذنين لي أن أحلبها؟ طب بعد إذنك ممكن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. لا، قالت له لو تتحلب احلبها، ده اللي فيها ايدي. فمسح رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من تواضعه الجم أيضا، راح عند الشاه وراح موقف على رجليها، شالها كده وقف على رجليها ونفض الضرع كده ومسح الضرع ومسح ضرعها وسمى الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ومسح الضرع ودعا يا رب يا رب ارزقنا يا رب بارك لنا يا رب يا رب، مسح الضرع ودعا فتفاجأت عليه ودرت، فوجئ الضرع ملا نفخ فجأة ملا وبدأت تنقط لبن صلى الله عليه وسلم. هذه من بركات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدعا بإناء لها قال لها هاتي بقى الحلة اللي عندك دي ولا الطبق ده ولا الكوز ده هاتي. دعا بإناء لها يربض الرهط، الرهط من 3-9 حلة كبيرة تشبع 9 رجال، فحلب فيه حتى علته الرغوة، الرغوة اتملى لبن لحد الرغوة ما خرجت بره، علته الرغوة فسقاها اشربي، فشربت حتى رويت وسقى اصحابه، كان معاه صلى عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط، وسقى اصحابه حتى رووا ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا، سبه لها بقى مليان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب، وللأسف الشديد الحاجات اللي بيسموها النهاردة إتيكيت الأدب، الأدب وحسن المعاملة دي أصولها عندنا احنا في الإسلام، في قول النبي مثلا صلى الله عليه وسلم من قدم لكم معروفا فكافئوه، اللي يعمل لك خدمة قل له شكرا، قل له شكرا اشكره قل له جزاك الله خيرا، من قدم لكم معروفا فكافئوه. ولذلك كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها بأكثر منها، يعني واحد جاب له إزازة ريحة هدية يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يديله جلبية، يقبل الهدية ويثيب بأكثر منها. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قدم لكم معروفا فكافئوه. فلما دخلوا الخيمة استريحوا وشربوا لبن، ما كانش ينفع يمشي ويسيبها كده، مش شربوا خلاص شكرا يلا يعمل كده للضرع ارجع تاني زي ما كنت، لا لا لا لا لا, لا. مش من أخلاقنا دي، من آداب الإسلام أن تكرم من أكرمك وأن تعطي من أعطاك وأن تحفظ جميل من أحسن إليك. ملأ الإناء وسبه لها وارتحل، فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، جاي بشوية عنز. وفي فرق بين الأعنز والخراف، بين الشياه والمعيز، عشان بعض الناس بتفاجئ ان هو مفكر ان الجدي او المعزة يعني ده شاه او خروف، ما ينفعش في الاضحية، ما ينفعش في العقيقة، اولم ولو بشاه في الزواج شاه اللي هو الخروف اللولولية، خروف حاجة وراعي الغنم دي اسمها الغنم غير المعيز والأعنز. الشاهد ان ابو معبد جاء يسوق أعنزا، كم عنزة مش خراف، فلما رأى اللبن عجب قال من اين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت، جبت لبن منين؟ قالت لا والله الا انه مر بنا رجل مبارك، بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان من حديثه كيت وكيت، وكان من حاله كذا وكذا، فقال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت شبه أم معبد لما وصفت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنساء في وصف الرجل أو في التدقيق في رؤية الرجل بيبقى لهم نظرة، لهم عين غير الرجالة، فلذلك كان وصفها عجيب جدا. قالت ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة. قالت ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة يعني وشه منور بطريقة طبيعية، ظاهر اللي بصله كده يقول ايه النور ده. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نسيت الاوراق بتاع كان صلى الله عليه وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا النبي سراج منير، صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ظاهر الوضاءة، تحس كده ان فيه نور بيشع من وجهه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ابلج الوجه. برضو زي ما قلت كده احيانا تلاقي بعض الناس عيناه غائرة، عينيه غايصة لجوه، غائر الفم، غائر الجبهة الى اخره، لكن لما نقول ابلج الوجه يعني كل وشه منور، كل حتة فيه في الوجه كده ابلج، ظهرة منورة، حسن الخلق، جسمه جميل، لم تعبه سجلة، يعني ملوش كرش، كان سواء الصدر والبطن، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لم تعبه سجلة ولم تزري به صلعة، مش اصلع بشعر، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعد، اكحل يعني كأنه مكحل، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من غير كحل، وفي اشفاره وطف يعني طويل اهدابه، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع يعني طول رقبته طويلة، احور اكحل ازج اقرن شديد سواد الشعر. الله اكبر، سبحان الله العظيم، تحس انها اديبة، ولكن هو كده كانوا العرب، وكانت نساء العرب إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء. أظن مرت معانا حلقات وصفنا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، بس إحنا القصد هنا سياق أم معبد، قالت إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، صل عليه صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، لما يتكلم صل عليه صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه لما يتكلم تلاقي الكلام طالع حرف حرف، كلمة كلمة، كل حرف لوحده وكل كلمة لوحدها كأنهم خرزات نظم ومع بعضهم كده يمثلوا جمال. ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. الله، يعني ما هواش قصير العين تزدريه ولا طويل العين تفزع منه، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا حاسد لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش، جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة أم معبد وسار في الطريق. احنا ماشيين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتم معانا ماشيين؟ ماشي، احنا ماشيين في الطريق مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه راجع في الطريق، كانوا تجار في الشام وراجعين، قابلوا سيدنا النبي وفي طريقه الى المدينة. فطبعا سيدنا الزبير اعطى لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثوب ابيض، ولسيدنا ابو بكر مثله، وكان احب الثياب الى رسول الله القميص اللي هو الجلبية دي، اسمها قميص. القميص كان أحب الثياب إليه القميص، وأحب الألوان إليه البياض، اللون الأبيض. عشان كده بتعجب كتير لما أشوف إن بعض إخواننا لابس أسود أو لابس طاقية سودة. كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الثياب إلى الله البياض فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم. ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب اللون الأبيض. احنا بنتكلم برضو للرجال، أن تحب اللون الأبيض، تحب تلبس الأبيض، وتحرص على أن يكون لبسك دايما أبيض، خليك حريص على هذا. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي ما كان لابس عمامة سوداء فتح مكة؟ ده في الحرب، كان في حرب وداخل فتح مكة. لكن في طبيعة هديه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الأعم الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم الثياب البيض. وأيضا كان يلبس القلنسوة، قلنسوة اللي هي الطاقية بالعمامة، أو قلنسوة من غير عمامة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ثيابه البياض. فلذلك كساه سيدنا الزبير ثياب بيضاء، هو وأبو بكر رضي الله عنه. في الطريق أيضا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي، ومعه 80 بيتا من قومه. زمان على أيام سيدنا النبي وإلى عهد قريب كان الناس بيوت وقبائل معروفة، دي عيلة فلان ودي عائلة فلان ودول بنو فلان ودول قبيلة فلان، معروفة الأصول الممتدة. هذا مهم جدا في معرفة الأنساب ومعرفة الأصول، لأن أهل الأصول لهم قواعد وقوانين وضوابط، لهم عادات وتقاليد وأعراف وأصول يعيشوا عليها ويورثونها. فساد الحال ده في هذه الأيام خطر، التنكر للأصول والاستغراب أقصد يعني طلب الحياة الغربية والتشبه بالكفار والمسارعة في هدي الكفار في اللبس وفي طريقة الكلام وفي طريقة المعيشة وفي طريقة بناء البيوت وطريقة هذا خطر على الهوية الإسلامية. ينبغي أن نعود إلى أصولنا في كل شيء، في كلامنا وألفاظنا ولغتنا، في احتفاظنا بملابسنا وطريقة عيشتنا، في احتفاظنا بطريقة بناء بيوتنا وفراشنا وكل شيء. الاحتفاظ بهويتنا الإسلامية وأصولنا العربية مهم لكي لا تذوب الأمة. فلذلك بريدة ابن الحصيب لما قابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 80 بيت، كل بيت لوحده، يذكر في غزوة مؤتة أنه لما مات القواد الأربعة استشهدوا، القواد الأربعة نحسبهم عند الله شهداء، وتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش، قال إيه؟ أيها الناس تمايزوا حتى ندري من أين نؤتى. قال لهم أنا عايز أفهم لما أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان مين اللي بيفر؟ أنت بتفر؟ قالوا لا أنا مش طبعا ما بفرش. أنت بتفر؟ لا أنا طبعا ما بفرش. أنت بتفر؟ لا أنا طبعا ما بفرش. ما مين اللي بيفر؟ قال لهم طيب خلاص بقى تمايزوا. فجعل كل قبيلة تحت راية وكل أبناء أب تحت علم، يعني كل عيلة لوحدها، العيلة هنا عشان نعرف بقى يبقى عيلة فلان هي اللي فرت، دول العار يلمسهم بقى ويمسهم يصيبهم. لذلك معرفة هذه القبائل وهذه البيوت عشان نبقى عارفين مين اللي بيغلط ومين اللي بيعك. فكانوا 80 بيت، فأسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي وأسلموا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم العشاء الآخرة، وصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد. وعن عبد الله بن بريدة أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ممن أنت؟ قال من أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا. أنا قلت قبل كده إن أصحاب الأحوال مع الله اللي بيفهموا عن الله رسالاته رسائله الحاجات دي بتأثر فيهم وتأثر في حياتهم. إن أنا مثلا أول ما أركب العربية وأفتح الراديو ألاقي آية مبشرة أو محذرة تأثر فيا في طريقي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم عدد بقى خلاص، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من هديه، يعني شوف لما قال واحد قال له انت منين؟ قال له من أسلم، فقال لأبي بكر سلمنا. كان يعجبه الفأل الحسن، يعني تخرج رايح مشوار وتدخل هتقضي مصلحة، أول ما يقابلك واحد واسم حضرتك إيه؟ يقول اسمي موفق. الله أكبر، وفقنا إن شاء الله إلى آخره. هذه الإشارات مهمة جدا والتحذيرات. وأنا قلت قبل كده ممكن واحد خارج يعصي والبقال اللي جنبيهم بيكنس الشارع، فعمال ينده على ابنه يا ابني تعالى، يا ابني رايح فين، يا ابني ما تروحش، قلت لك ما تمشيش في السكة دي، وهو برضو مش واخد باله وسايق فيها ورايح. بعد شوية عدي على سواق تاكس، وهو سواق تاكس حد عدى من قدامه يقول طلع فين يا حمار. هو برضو الكلام ليك، خلي بالك. فالشاهد ايه؟ ان ينبغي ان ننتبه الى مثل هذه الاشارات. قال من اين انتم؟ قالوا من اسلم. قال سلمنا. ثم قال من بني من؟ قال من بني سهم. فقال خرج سهمك، يعني فزت انت السهم الفائز. سبحان الله العظيم، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم ابن حجر بقحداوات بين الجحفة وهرشة بالعرج، وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره، ف فكان هو وأبو بكر على جمل واحد، فحمله أوس على فحل من إبله، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود، وقال أسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما. قال له خذوا جمل تاني عشان تبقى أنت سيدنا أبو بكر على جمل، عشان تبقى أنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على جمل وسيدنا أبو بكر على جمل. وبعت معهم غلام خادم عبد عنده اسمه مسعود، برضو دي من الفأل الحسن مسعود، وقال له امشي بيهم وما تسيبهمش لحد ما توصلهم. هو ده كرم الخلق، هو ده الأدب بتاع العرب. فسلك بهم الطريق حتى أدخلهما المدينة، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعود إلى سيده، قال له ارجع لسيدك مرة تانية. ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن قريشا أتت يوم أحد، وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يسكر من العرج. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 أيام حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر علي ماشيا إلى المدينة على قدميه حتى لحقهما بقباء قبل أن يدخل المدينة، ونزل على كلثوم ابن الهدم. وهنا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد رحلة شاقة مضنية طويلة. وصل إلى قباء، ونترك حفل الوصول إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة حاضر.